ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وأصدق القائلين في كتابه المبين: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك أيه نبت مكينات أي سبب ذلك فرعون سوتش لما أطفت ياسشالو مكينات بأن الله بمهونة تنسى لم يكن مغير نعمة أقان ما يكير بمهون وتنسانو أنعم يسق على لقسات أقا لقسا على قوسوش لقسات لقسا يما يكعيد ما يسوقد بمهوني اسكمش حتى يغيروا ما بيعمل النسوق يعلونا ذا اسكالك أيضا قوسوش ستاتهم تقطتا الله يسوقد باتشوم النسو من دنو تقطتا مينسان ونجل اسكال سربو هكات اسكال فطرو مالنا نئما آسيان يسوقد باتشوم آسيان ما يسوقد ونجل اسكال سربو مالنا يعني بدنيا كبرو دناون ومنورين أين فقاتشو يا نياسات أونجل إسكال سر وفرعون سوى الدوياوين آخران وكونو مكالين ما برا سباوين بغل أن تناوي يعني من دلناو بلا نيامت آن ونجل سر سر كفروا يا الله ولتان كادو جانا فطروا إيه مسكين سو شوقان شافوا قدلوا بيتار نمالا يونا وهنا بزاني نبراتل قطام على النو كهيو جمرو كهبت جمرو كانو كأكونوميكالي جمرو يعني ولو الله سوغده باتش ويلا تقالا ياو بعد ما شي من نوت تفطراوي نوت عيمانو مالات طيناوي لوت نوت ياو اتقالاي بمأسية نصفان ويلا شكر كان نصف نعمان اي نصفان على قومين حتى غير ما بأنفسهم إسكذا إلى أن يغيروا ما بأنفسهم يعني نعم سلذي الله نزول لمن مالسنا أقدام لما وقت سببون أنا مثل الذين بدل نعمة الله كفرا وأهل قومهم دار البوار الله جل وعلا يعني إيش يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم نعمة ونعمة قال أبو قبا قال شكر ونعمتين كانوا فيها فاكين لله سبحانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم لله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يا أنني إياك وطرا ما النابا ما انشلوا النعمة ستون بانس بانس ينقر شكرون أما نملسك هنا بالعب أمت من سراك هنا بسطن سلطان الله من نواقبتك هنا بسطن قلبت يعني الله من ونجيب بركة هنا بسطن حبت مسكينة من شوق نبتك هنا بسطن أكيم ما لذنه يا الله عندك قرقر بيات وش أظن ما رقبتك هنا فلك نعمة ونك أجرناه سلنزي عني دير مثل سنة وطوع على الله حتى غير ما بيان سوء أن الله سنه دمه وبيان ماتوا فلا ما قبله سنئون عليهم دمه هلنا سنئون جميع أقوال الإباد برهم وفاجرهم يسروا في السمان ودمه عليم دنيات وأعمال فجاز كلا حسب ما يقتدي أعماله بحكمه العدل يعني لو إنجلسة ميسا ما سلمي أي أرسوك سمى يدمس بعالم يتمنى يتصور البطل أرسوك أولك منهم نقر كعلم الشر نقر إذا لأنه بودة صفاته ملوك هنا بقى يتم الله ما يسمعنا ما يهبوتا إلا منا خلاص وانجل كسره نستوى ربطة يمساله يكفلهان أو فقرارة بالسكر مركام كسره يميتعفان أقر من تدبك لما قبتا سوبر اللبس سباس مدر قبتا يتبون الله متقزا ياو يا إيدي هذه سماعي هذا أتو سمع الله بجميع المسموعات وإعطته علم الله بجميع معلوماتنا في ذلك. سميع كامل السميع، عليم كامل العلم. يلا الله سبحانه وتعالى ثم قال كدأبي دأبهم كعادتهم كعادتي لماذا تشون سنة عند فرعون سووشنا كدأبي آل فرعون كعادتي وسنتي وطريقتي آل فرعون أو فرعون الناس رأيته تشوانا للناس أينه نو يمان كفار قريش يا فرعون موسى استباب له نبر لمقدال زيته نبر يا وكادر اندي بارو سبب هنا كذلك قريشوچ معنى ان استباب له قالو نبي لما قدر اسبوا له كادر مبرروا بلاو ودزا تشاغر مواغا تبسبوا لك موسى سراويتاچون يزا ودا بحر قاي بحر سيششو تكتلواچو فرعون نا سراويتوچ افر اندبالو كذلك دمو كفار قريش نبي ودا مدينه يدون بنس استادوا ترام دنس مواغا زيدوبات الله غداچون افلاو يلال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كانوا بسفه نبروا وكدأب الذين من قبلهم قوم هود وصالح وشعيب ليلة وهود ونوح ليلة ليلة من جديد كذبوا بآيات ربهم دأباتهم قلصوا بقيتاتهم عن قصوش تعمروشنا آياتوش قرآن حفتوش استبابوشتنا شوال مشبهه كفار قريش نال مشبه بي فرعون فرع كفر من ينبروس كل اتشون دمو مشبه بي وچو معنا انهم يهود صالح فرعون يزبو دمو كذبيات ربي كله بدي غرانيا بغداچون كفوس استوابلو يهونه هنا يهونه هنا يهونه هنا غزيو درسا دعوا درغو كذا لهلوم يطفات درشا سطاچو فاهلكناهم دمس الالتفات من الكيب الى الخطام مطا كذبات ربهم فأهلكناهم أهلكهم على العالم بآيات ربهم بلو نبر بآياتنا على العالم نبر فأهلكناهم دمصصنا الكويلة وكلا أخذنا بذنب على الله جل وعلا انتنوا لألا يسأم الكلام بلاغة القرآن فصح يعني قربك تفنن في الإبارات توسيء الكلمات وكذلك دمو لسو نشاط عندنا يسألك عندنا كبير عندنا كبير عندنا أطر عندنا شمر عندنا قالات مكيرة رجالين بطنك إيمان بقى بني كبير ببلادة قرآن اللي درس منه ولا ما بعد طعطان بعد نجاجر هيدس الله أكبر ما حقائق حقائق الشرع حقائق العلوم قرآن لينه فهلكنا بذنوبهم بونجلو تشاو دم سطفانا تشاو أغرقنا آل فرعون دمو إيه إهلاكوا عام منبر أهون فرعون دمو طفات أهون نتلو أو الطاو يا تصابت نكر وأغرقنا آل فرعون يا فرعون دي سب فرعون الناس رأي توتشن دمو ست أمنا الشارع الله جل مكنا كبد على كتعاتنا إيه بوها ما استمع لس وطعني كابد لزير الله ولكر مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم على كبات انت تصفر أنا قانا برنا ذلك حطمناه وكل كانوا ظالمين كلهم فرعوننا والذين من قبلنا نبرون نوهن سوى جهود مسالم شعيب لوط ليلام ليلام ولاتهم ظالموش نبروا ظالم بمورات شونا ونيا شوكرنا شو ما تفات أمرون تريمون شقرون أيضا ما يلا جل وعلا برا الله نفسه من الظلم يسوى أفر من عبر بدين بدنيا ودهالا من أسكرى ولا دقان يقالتاو لا مصيبة من أسركبه من النعطيات وانجلونه وبهذا وغيره من كثير من الآيات نفهم أن الله لا يظلم مثقال ذرة بدنيا بآخرة ببرزخ من أمره كل ما يصيب الإنسان بسبب ذنوبه وكلهم كانوا ظالمين وما ظلمناهم على ذنبه وما ظلمناهم ولكن كانوا يظلمون وما ولا يظلم ربك أهلا إن الله يظلم مثقال ذرة لا ظلم اليوم ثم قال سبحانه إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون بمدر قصك من قصك الفطور هلا كفنيا الله سبحانه وتعالى كان يتعفن تعو الذين كفروا خبروا إنا إن ذي كفروا تنعتشو إلا أولئك شر البرية عند الله سبحانه وتعالى بينا لا يؤمنون كفطور شر مكين عطل كفطروا فطور شر ملائكة عندما يتوقعوا ياو كانوا خلقواته الله نجزاله من ميامسونا دريلا ليلة وفطور دمو لسولي اندي اقل اتقلنا انساسا وين صواتو تنشرالي وهيبا تيلو براري وفاتو عامورا عوري وصوم ياربا ياولو ያው ለኛ አገልግሎት እንዲሰጥ ነው እንጂ የኢባዳ ተካሊፍ አላህን እንዲያውቅ ግዳጅ አልተጣለበትም። አላህ የሚያውቅበትም ደግሞ መሳሪያ አለት አልሰጠው ለሰው አቅር ሰጥቶታል። ለየጣር ወሳምሮ ከልቆታል ወከረረ በኒ አዳም ሁሉን አመቻችቶለታል ወሰከረ ማስተማር ጀኒ አሚንሁ ነው ሁሉን አመቻችቶለት አላህ የሚያውቅበት መሳሪያ ሰጥቶት ታዲያ ሩሱል ሊኮለት መጽሐፍ አውርዶበት ወማውርዶለት በዚህ እንግዲህ አላህ ያልተገዛ ከሆነ ቢሮም ያካደና ከሱ ሊናፈነገጠ ከሆነ ክፈኛ በመድረግ ከመንቀፋቀሱ ነው ያላመኑት ካፊሮች ናቸው። አላህ ወይ አላ እነሰረ ደዋቢ እንደላይ ሱምል ቡኩም الذي لا يقيون ولا يعلمون እዚህ ላይ መጣልን الذين كفروا الذين كفروا ናቸው فهم تعالى عليهم ስለከፈሩ ማያምኑት ማለት አያምኑ لانه لا يؤمنون ስለከፈሩ ታዲያ خير البريات ميونو بيامنو نبل ليلو سلسل بينا ان الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه ان الذين امنوا كسولج ولذلك ذهب بعض العلماء ايه سولج كما لا يشال لما قلت ان هنا وسدبه بريه ما بري انا مخلوق ما برايا مخلوق ما برا بريئه خلق خلقان خليقه ما البريه بريه قول بريه ان تسيان ثم مسيا بريه فتيله بريه نعم اذا منو اسم البكم اللي هون دي مشرط بعد يا اذا دهو الذين كفروا نبروا كان اسم يا اسمنا وا مجمره بالزين وا ثم ما ردون قرو ساطن كمسما دهن قرو ما البكم ده ما قمنا غير ዱዳ ይሁን ያው ካፊሮች ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ያው በሌላ ይባራ መጣው እንጂ በባይ ይባራ መጣ ይሄ ሰበቡን ተናገር እንጂ ወንቲኑ አለሰጣቸው ወሳኢል አልተጠቀሙትም ይሄን ጆሮ ሀቅን ሰምተው ሊደርሱበት ነበር አልተጠቀሙበትም ከዛሬ ከደሙ ምላሳቸው ሀቅን ተናገረው በሀቁ ሊናገሩና ወደዚህ ደርሱበት ነው አልተጠቀሙበትም እንጂ ያው እነዚህ ካፊሮች ማለት ወላ ሸሩል በሬ እንዳለው ማለት በቃ ሸራል ኸልቅ ኩፋር ነው በቃ ለዚህ ብለ እነዚህ ከፈሩ ወማተሁም ኩፋሩን እነዚህ ከፈሩ وما هم كفار بلو فلاي يتللوا بل يا ادم من الان ان الذين كفروا يعني اولئك لعنة الناس اجمعين الله جل وعلا فلا يخف عنهم العذاب يا الله يا ملائكه يا هود والجمال لكناتهم الله ان 100 ب100 يكادن وكافر 100 ب100 ما هين ما هم بسطوت بل ايما ولا الله ياندلاقق انفلاسسوا يا الله ما يترقط يا الله ما يجيب يبلى بالله اير يتنفسا ليلا فقاري قال له ده متو متو ان الله يا ما يدسوت لسه يتعززم كانه كبات كفونيا سو معرفه ايه الله يطبق اكبر الله ابدا غير الله ان دارو زينت معرفه نعم ان شر الدواب دواب جبو دابتين نو دواب ياو انجي باسل عند الفقهاء يا اراس كوتي بار بقلو فرس هي منا مسل نو بالق بالو غا دمو بالته بعرف الشرعي ومتعرف الشرعي دواب كل المخلوقات دواب دي دوال كما قال سبحانه وما وما من دابه في الارض الا على الله رزقها جن دابس في لف مدر لا بيتشا يالو نو ابلا صاعد اينا ساي او كاي من دابه لا تحب رزق الله رزقها واياكم الى اشي وما من يعني وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ إِذِ لَا دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ لَيْتُوتَالِ إِنْجِي أَمُورَاوُ دَابَّة كَمِلُ وَسَلْتَكَاتَتَ وَمِنْ آيَاتِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَبَتَّنَاوُ دَابَّةٌ إِنْسَسَارِ إِذِ لَا دَمُ لَهُلَتُ إِيه تَغْرِيبْنَا وَإِذْ دَابَّةٌ مَا هُلُلُ مِيزَال يجد دابا مالت كده نتبالو ينتينو تعريف بعرات كوت لميد مالتنا اهون جد ان دال يبقى لمخلوقاته لهلو بنتقو مالا مالتو اقرب يهونا حتى ملايكاون بيقبانو باهونو آيات رقد وما بست فيهما من دابا بس ما يبمدر دابا دابا ما كل ما يدب فيها والدبيب هو الحركة الخفيفة قال الله ومنه الحديث يعني يسمع دبيبا يرى دبيب ايش نملة السوداء على صخرة السماء في الليل في الظلمة نعم أين شر الدواب بك كيدا إنهم فطور كم من قصاك أسكونك كفى الله زنب كفرنا أتساو فهم لا السلام عيامنا لا معهمنا بيانون الله بالكبهين الذين سألوك الله كبير سطاو بتفتقوا كبير سطاو تعالى بسورة بكرس بأقل بان ليتو تعالى انت كنا ايه نبا الله سطاو النعمة الله لم يفقدوا لم يودوا لا الزبن اگر ميابو لكونا كبروا يبلت أيهونا بدنيام كفطروا الناس بلتوال بأخيران تلك بوتا يسطوال وقد تقال سويتش الله خلقه الله محلا لفيده سبحانه وتعالى نعم من أين ناتوا الذين عاهدت منهم ككافر وتم مطلق الكفار ويس أيهودا وتم ناتوا إذ لا سياق النبي صلى الله عليه وسلم أيهودا وتم ناتوا إذ زامل إن الذين كفروا ناتوا والمشركين بيقول إذا آمنوا إذ لا دموا كأيهودا وتجارنا مكيرات النذير من دقنا وقت يا الله تعالوا كفر مرت وكهون يا باسه ولا وقت ساينورات وكفر لا يكودك وتنا النذير وقت نورات وكم كفر يودك وتعمل لنا تعلاش أوك أونا بزيك ولذي مغلوب عليهم يعلاش الذين أهت منهم كان سوق على كذان تقبلنا ثم ينقضون أهدهم قال كذان أشوا فرصاد إنجليز بني قريزة بني النذير لنا بني قريزة بني كاينوكا أو مدينة عند قبو لمسلمو ديناتشو عيودا وشم ديناتشو نقر جين مدينة بقارا انزلت أبك بلو أستمرتو بلو نبك بزن سايقويو انجل بني النذير بني كاينوكا بني انسن قريضا معلتنو قالا شفرس نبينا معتاد بسلعي بغزوة الأحزابو كيزي ثلاث النذير بني قريضا كنسو با أبرو يا غزوة الأحزابا لسكولت وردس قويتو نبك كابق قوهالا ستاتب جبريل متى إلال سيد كان فتال على الجو إني الفتاه ثلاث وليس بني قريزة ثلاث وليس أرسل لي أحد الأسر إلا في بني قريزة بلو بلو عنده الذين أعدت منهم ثم ينقذونا عند الزاس التارجزة الذين ينقذوا أهدهم الذين أعدت منهم قال كذا كالنس يذكر ثم ينقذوا من أفرس أهدهم قال كذا في كل مبين ذيو بيجة التمين ونحن كنا سيادم يأحزام سيادم قال أشافر ليس بينه وما أحدنا فما ربنا جمعنا قال أحدنا لا يمين أحدنا تج نبيون تج قط أمر صدبوا بني قريظة بني النذير وأقاشوا رجنيوا سوسم وتو بني النذير يا أمدي أرسل وتو أشوا كما دينا ولا دفعوا ذكرنا هذا كذا من الأول حسن من جاره كذا بني قريظة بعد انتهاء غزوة الأحزاب زوج هذا الرجل واقصهم أجنوا إلى الذين رسلت أحزاب رأي وأنزل الذين ظاهروه من أهل الكتاب من سياسيهم إلى الله جل وعلا في كل مرة وهم لا الله لا يفرون سلام الله إن سلام يفرون أنك أقفل لهم لك على التون قديم إنه سلام لهم إنديك على ما فرسونا إندي أيات عرمني والقاد دواج شرب دواب مالات إن رسونا تشاو ساجا ايو اندي كونو ما من ما درغا لبيه يا نبيو فايما تسكفانن في الحرب بطور ميدا كاغنياچو تجدن نبيه تسكفانن تجدن وقت لا يسقفتو منه سقف يسقفو سقفو مسقفون لقفو ملقفون فايما تسكفانن في الحرب بطور ميدا بتاغنياچو دكتور سيوا فشرد بهم من خلفه كان سؤالا يالون تشهيد أرغباتشو أبار أرغباتشو تشهيد مالات ما أبار أرغباتشو كان نسو من خلفه قالاتش النسو أبار مواقعون بطن أرغباتشو حير اندى آقاين لمن لعلهم يتذكرون قالاتش اندافى الرسول لكي يعلموا سوء غدرهم ومغبتا نقبي أهدهم هذا شاف الرسول أرجع كودي جن الزبوزن عينا متعبين كاراتي بعفسنا بلو إنذي جن الزبوزن إنذي عينات تاكسيك والناس ولاي تاتقامي لا الله سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة يا وكنا ذكاءه ولا وجهارنا عندي جنز زب زند ماره هنا متابين كالاتي ما فرسنا بلين ديلو زند أنت من اللي واقط ورمي ده لا يقبتوك هاجنيها شو من هذا رجع كنا صهالة يلاون أسبرج قبات شو بتنبات شو أنت أرجع بات شوي لله سلامين هلا مطابين هنا برو يكون الزبو زنديلا سوري جونا تفات كسر رأونا سنقسم مطابس ياو إندي كار كار جزء بس فكر أشينا في نكران بس بينا ميلو تسعين وسولاي فات بيفات رب بتاعه لش إبديس كارو وإما تخاف أن ينقومين كتوسن سوس بتفرع خيانة كهدة ياو كعود الوجه ويريدوا خيانة كلا فقد خان الله من قبل ياو بخيانة سابقنا ولا تزال تطلع على خائنة منهم لا على خيانة منهم كده في عود توقعنا كداتني أنا سعيد أوش أنا سفرش ناتشوا يا أهل الغدر ناتشوا قفني وش ناتشوا نميل ما تكث على دربوس جودي إلا شو ذي إذا ما توالو أرتواتشوا إذا وأنا سلبي كون شين غاي وصلي تلو باشوا وأنا برنا سأنا كغروتش أنا كغروتش دار يا زوج تلو بس عندنا عالو عالو هو نمد ساكا لا مرض سر وانت ساكا سير سات وانت ساكا عندك أنا ده مويا كفار كوش عبدو نسنا ماركات موكارو ألك ساكا وده عشرة سوس كذي يموت جديا ثم كتب باتشوا يا النبي أساسا الله تبكاش عندي سير عندي أمر عندي جديا عندي أمين عندي هذا ترى كبرين والله يعصمك من الناس ما سمعت طوال وإما تخاف أنني قومي خيانة نو كسوج أركدان يتجابا سكون يتجابا كون السوج كهدة كوك تخاف كفرع كوك لمان يا فرسان بنا فان بني ليه ملا سوا أهدون في الشعال لو بنا أساوك أتشعال تتساوك أتتواق إليه ملا سوا ورور أنت بهدون دافرس ولا النسو ورور الله تشو ما لنو يعني على سوا ما إليه ما في الشعال إن أنت عفرسو أهدون بقى وده مجمع وده نبر نبت مواغاتنا مفتافت إن قبال لبلا أساوك أتشعال تتساوك باندي أهدون الناس بيافرسو وين يافرسان لو بلا جدكوش يهونا كذا كأن بتتاقمونك يعني تساسنا قراش التواب إذا كان بينك وبينك قوم أحد فلا تقاتلوهم حتى يعني إيش إذنهم الحديثان أحد بانتنا بإذا أكال خال يا سو أحدون يا فرسال ويم أحدون أساوك أفرسه مواقات مستعو بلاك لو بلاها كالك ندرك أساوك أكونا مواغاتك إلى الليلة ألا فإن الله لا يحب الخائنين الله جل وعلا كدات نيوتشن أي ودات شوم كدات نيان أي ودو ممكن هذا ناقصناو ضررناو ظلمناو النا الله ظلمنا أي ودو يا ظلمن هداتنم أي ودو ظالموتشنم أي ودو الله لا يحب الظالم خيانة مارس ياو كداتناو كأنتن قالين كما فرس بلطا خيانة إلا إمنتن كما كده تبلطا خيانة إلا لا تكون الرسول تكون أماناتك وأن تعلمون وأن الله يهدي كيد الخائن تنقل نيوش تنقل مالت يكدات نيوش تنقل الله سكيت تام ما يدرقون بلوت ناقروال لا تكون من خانك أدريتان ولو بيكداهم كأتك دا إلى الإسلام خيانة بطام قشاشا نقصنا ولذي بلو أنبياؤوس كخيانة مبرعنا تشوي لال أنبياؤوس كخيانة مبرعنا تشوي منهم خيانة مبارنة كأنبياؤوس يتطبق منها صادق على أمين لذي نبار سبلوني لذي لو نبيو أنبياؤوس الله تشوم إني رسول الأمين ينبار أمانة ضد الخيانة ثم قال جل وعلا ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا يحسب أن الذين كفروا يكفروا سوش أياسيبوا سبقوا أنهم سبقوا ألفنا الأمريت أنا البلو أياسيبوا منه إنهم لا يجيزون أيسانوا تمنى إيتم بكين كالله يبلتهم أما سيب الذين يعملوا سيئة أن يسبقونا وما نحن بمسبوقين يتاملت الله وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا سباتم ترى القبر سبات السماء يتم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أكبر السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا يتم بالتون أنت تعتق عبدة الله وقهره سبحانه وعلمه وسمعه وقدرته الله سبحانه جل وعلا بقى يتم التين وانا بقى الله تقضى لك رفتو سلامه بينك وبين خالقك يا فلك مولد بتبقى بتقفر بتقوى كالله بتعمل تبس قطع من يلم الله أكبر هيد اللي قوى عيدنا ولا يحسبن ان ياسبوا ايغمتو يكفروا سوس سبقوا انهم سبقوا بلاو ياسبوا املتنا بلاو كالله انشا انامطالن انشول كالن استون انسانا ولن بلاو ايطبقوا ايغمتو الى الله سبحانه وتعالى مكناتم ياسينوتم امنتوتم ان الله اكبر هذا ይህ ከሆነ የትም በአላህ ኃይልና ቁጥር ስር ሆንክ ከሆነ ለምን ተላፋ አላህ ማይሆንልህ ነገር አርፋ ከወዲው አምናህ ትዛዝ ተቀበለህ ኑር ይላል ራፍት ነው በቃ ራፍት ኢማን አረፍ ራፍት ማለት ጭንቀት የለም የት እንድትሄድ አላህ ገኛ ቢላህ ባንዳ ባላን ትገዛለህ በቃ ኢታቂላ ሐይሱ ማኮንት ينقران اياتن قايروان نفذون قانون يرابون بلاغاون فصاحاون ترتيبون سجعون يا سلام يا سلام نهي وامر ووعد وعيد واخبار وقصص واحكام يا سلام ثم قال جل وعلا واعد لهم ما استطعتم من قوه اسكتالاتو هاي الازغاجو لاچ اتسنفو الى مسنفط ايغبا اتسنفو ጀግናው ተቆጣው ምን ጊዜ አንቃቃዎች አትፈጥ ይላል ይሄን ደግሞ ጀግናን ሲንፋሲን ያስወገደ ነው ሳፋቱ ምን አለብኝ አትይባል ምን ማጣብኛ ይላታ አንቃቀበላ ኑር ይላል ወላ ወአይዱ ለሁም መስጣቱ ሚን ቁወተን ወሚን ሪባጥ الخيል ምነው ተርሂቡና ቢሂ አድው الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأعدوا لهم أعدوا الزقاج لهم ما استطعتم إسكتالاتكم وأعدوا لهم الذي تستطيعونه من قوة بيان لما تستطيعون قوة حين في سي مسلم من هذه قوة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي يخطب لمن يقول وعدوا نفسه من قوة قال على إن القوة الرمل على إن القوة الرمل قوة ما الرمل ما حي حي للزقاج الله منفصة بحي أكلا بحي تك سنك زججت تكس رجع حي ومن رباط الخير يفرسنم ما دل بالنا ما صار ما الزقاجت لجهاد إني أقل أقل فرسوتشين ياو نزيه لتو بزان جزي لجهاد اينا تنيا نكناتوش سببوش نبوران دنيا توكسنو لتنيا دامو فرس قلبيانو لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فإن أباكم كان راميا بني اسرائيل يا اسماعيل جو قريش لجوج توكسوا لماذا توكسنا التقوى قوسين أباتاتهم اسماعيل رامي توكاشنا باريلان ارموا واركبوا توكسوا واركبوا غالب وان ترموا احب الي من ان تركبوا تخصم على مداتكم فرسني كما لمداتكم اني دابلتا يا قلقلا يودد هلا علموا اولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل يشاتون فرس قلبيا التكواكس يوهاوانا استمروا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بزين بزان قلبيا بتكس بفرس قلبيا በውሃ ዋና ስንት ሀገራት አቋርጠዋል ስንት ሀገራት ሂስ ሱስተር ይባላል 18 ወራት ባቡ ሙሰል አሽአሪ ማሪነት በዑመር ዘመን ኢራን ውስጥ ኃይለኛ ምሽግ ነው እንዴት ሆኖ ይግቡት 18 ወር ማሽገው ማላጠፍቷቸው እንዴት ሆኖ ይግቡ መግቢያ የለም ዚግ ነው በዛን ዘመን በአረማት ዓለም ይባል ቅርስ እሱ ይባል ነበር ይባላል አይናቱ ይሄ ነው አይባልም በቃ ሳቡር ይባል መንግስት ተሰረተ ወሳሪ ጋር 18 ወር سبحان الله ሲጠጉ ደሞ ካላይ በሰንሰለት በእሳት የጋለውን ባል ላይ ለቁባቸዋል فإذا اقترب احد جنود المسلمين نشب في يديه አጠገው ሲጠጉ መንጭቅ ብጭቅጭቅ አርጎ بينما هم كذلك اذ اقترب انس بن مالك من الحسن فارسل احد العجم من الحسن قال الى تقباچو هين اجو براي مالك استققوا الى 18 ثوار يدور الله بقلوب ضارعه ضارعه الى سبحان الله سيل سيل 18 ثوار بهالا دعاء مقبول سيهون አንድ ከነሱ ውስጥ ያለ ደብዳቤ ጽፎ ምስጢር የሚናገር ላከ። ዱዓ የሚሰራው ቡደያች ደብዳቤ ወደ ሙስሊሞች ደረሰ። ሲያነቡት እኔ የዚህ ምሽግ መግቢያ ቀዳዳ አሳያችኋለሁ፣ ጸጥታ ነፍስ ዋስትና ከሰጣችሁኝ እመጣለሁ አሳያችኋለሁ ብሎ ደብዳቤ ጻፈ። አነበቡትና መልስ አቡን ዘረሻ አሚሩ ፈላስኛ እንሰጥሃለሁ ሲል ያው ታማኝ ነው፣ ሙስሊሞች ታማኝ እንደሆነ አምናሉ። መቶ በመቶ አላቶች ያምናል። አይዋሹ፣ እንደማይዋሹ እንደማይካዱ እንደማይፈሩ ያውቃሉ። ነገር ግን መቼ ስልጣን ጉዳይ ነው፣ ጥቅም ጉዳይ ነውና አይከተሏቸውም ነበር። ከላስ መጣ። በቃሉ መሰረት ነገረው። ይሄ ሁርሙዛን የፉርሱ መሪ ታላቅ ወንድሜን ገድሏል፣ ንብረቱን በልቷል፣ እኔም ፈርቼዋለሁ፣ እናንተን ታማኝነት ከሱ ክህደት ማይቻለው። ከላስ ጎበዝ፣ ዋና የሚችል ደፋር ጀግና ቶሎ ብላ ሴተኛ አለ። ሰለመ፣ መጣ፣ ተቀበለ፣ አመነ። በቃ ለሙ መጭበርበር የለም፣ አሳያለሁ ምሽጉን አለ። ከዚህ ማን ንብረት እያሉ መዛት የምንስታውር አስታዱሲ በሙባረዛ ብቻ መቶ ገድሏል ይላል። አንድ ለአንድ ሲባል በሙባረዛ ተወው። ያ ጦሩማ እሳቱ በነደደ ጊዜ የተፈተፈ አይጠየቅም። ቃታላ ሚአታም ሚአተ ካሚይ ጀግና በሙባረዛ ገደለ ጀግና ነው። እሱን ሰጠው። አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ገባ ከሱ ጋር ትእዛዝ ሰጠው። ማንኛውም ነገር ካየ እንዳስከስተ ትእዛዝ ሳይ ይመጣል ቢለው አለው። ያው ያ እንትን ነፈቁ ዋሻ ነው፣ ኃይለኛ ድንጋይ ውስጡ ተቆፍሮ ተምሷል። ሀገር ለሀገር ውሃ ገብቶበታል። በቀልድ አይገባም ወደ ምሽጉ ለመድረስ በቀልድ አይቻልም። እንደዛ ዋና ያደረገው ልክ የምሽጉን አፋፍ ደረስ ሁርሙዛኑ ሲያየው ተናደ። ዋናውን ሊለው ሲል የሚሉ ትእዛዝ አለ ሙቡን ስለሸዝም አለ ኮፒ አርጎ ማንነቱን አይታ እንትን ብሎ ትእዛዝ ሰጥቶን ነበር። ተመልሶ መጣ። ከላት እንግዲህ ይሄን ምሽግ ለመክፈት ሰራዊት ያስፈልጋል። ወደ ዑመር ዘንድ መዲና ላከ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ። ከላት ሰራዊት ጨመረለት። ወደ 300 ሰራዊት መለመለ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ይሄን ምሽግ ለመክፈት። ከዛ ለዚህ መሪ የሚሆን እስቲ ጎበዝ ሰው፣ ራእይ ያለው ድፍረት አለው ጀግና መሪ፣ ብቃት ያለው ሰው ከአንተ ከበኒ ሰዱስ ምረጥልኝ ብሎ አሉት አቡ ሙሳ እንትና መዛአን ያሁኑ እኔን አድርገኛ አለ። ከላት ሾመው አርጋለሁ እንግዲህ አለ። ባሉ ሰራዊቱን አለ ሰይፉን ከሆዳቸው ይሰሩት አላቸው። ሌላ ጨርቅም ሲንቅ ምን አትሸከሙ አይቆርጥ ቁርጠኞች ጋቡ ዋሻውን ማታ ነው ጨለማ ነው። ጋቡ ዋሻው ሰፋ ሲል ትንሽ ውሃው ዝቅ ይላል፣ በእግራቸው ይሄዳሉ። ጠበብ ሲል ውሃው ከፍ ይላል፣ ወደ ላይ አንሳፍፋቸው። እንደዛ የሆን ማንም ሳያይ ወደዛ ያደገደቁ። ልክ የምሽጉን አፋፍ ሲደርሱ ሰራዊት እንትን ለጦሩ መሪ ሰራዊቱን ቼክ ሲያደርግ 180 ውሃ ደርሷቸዋል። 120 ብቻ ከነዚህ ውስጥ አነሳ አለ። ልክ በማታ ነው ሄዱ። ሊነጋ ሲል ደረሱ። ልክ ሱብሂ ሊገባ ሲል በዚህ ውሃ ነው በዚህ ምሽጉ ነው ጋጣሙ ሱብሂ ተላ አመለጠ ነው አለ። ቃለ አልቡኻሪ ባቡን አሰላቱ عند مناهضة الحصون حصل حضرت حسنة السرى عند إضاءة الفجر والزال ፈጀረት በይነሁም ሐርቡ ደሩስ ኃይለኛ ጦርነት ተካሄደ። እዛ ተጨፋጨፉ። ሰላት መስገድ የት ይስገድ? እዚህ ውሃ ነው። እዚህ በቃ ምንም አማራጭ ጠፋ። ዱንያ ለዛች ቀን ሰላት ቢሰጡኝ እኔ አላስተካክልም አለ አነስ ብን ማሊክ ስብሃነ። በቃ መስገድ ማን አጠፋቸው? መሄጃ መሆኛ ምንም አላጠፋ። በዛ መካከል መጅዛአ ከዛ ሁርሙዛኑ አገኘው። ሊለው ሲ ለመጅዛ ሰይፍ ወጭን ነበር የሁርሙዛኑ ረዥም ነው። እሱ ወረደበት መይዛ ይዛው ሞታ። ከዛ ገጣሙ ተፈሳፈሰ። በቃ ድል ተጎናጸፉ። 120ዎች ተክቢራ የእኛ እንትናት መፈክራት ተክቢር ይሁን ብሎ ከውጭ አላ አክበር በቃ ድብልቅልቅ ወጣ። እንዴት ብዬ ልግለጸው? እንዴት ይገለጻል? ቤተኛ አንደበት ካላሳንን ጠራርገው የሚገድሉ ገድሎ የሚገድለው ተገደለ። ሆርሙዛን ዋናውን የዚህ የወርቅ ዘውዙን ጭንቅላቱ ላይ አድርጓል። ወደ ዑመር ዘንድ የነቱት መ ከባድ በታሪክ የታወቀ ነው ይላል መለሻ ሄዱ። ያን ቀን የዋና በመቻላቸው ይህንን ድል ለመጎናጸፍ ቻሉ ማለት። ያን ምሽግ ማለት ዛሬ የሚሳኤል አይነቶች ቢኖር ያን መክፈት ይቻላል ብዬ አላስብም። የሚሳኤል አይነቶች يقول جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم يتشارشوا تزكاجوا لكم من قوة حيل أو رمي تقسم على النار لممت أو تصيب على الدنيا زلزالي وزمانات شنه مستعرى بعينتني توقف بعينتني فلا يقول إسكا دمار الشامل مسائل صاروا خلو تعالى ومن رباط الخيل يفرس السرع الزجيجين على من يتبط فرسا في سبيله فإن ريه وشبعه وروسه وبوله في ميزانه وتباره ترحبون به عدو الله الله أنت لا توش متاسفر الربط يهون إلى متاسفر الربط إرحاب متاسبك حبت إلى يا الله أنا ننتين على تلاج يا أمدي كافروش لأن الله الله أنت لا توش أتخذوا عدوي وعدوه يأخذوا عدو لي وعدو الله عدو الله عدو المؤمنين له عدو المؤمنين عدو الله أنا كما في الحديث من عادى لي وليا فقد أذنته به حرب عدو الله وعدوكم ويمحشر أعداء الله إلى النار النار وعدها الله إلى آخر آيات نأتيهم نبي عدو الله عدو من تسبك أكبر وآخرين ليلة من دون كنز إيه عدو الله عدو كفار وشن وآخرين من دون ما توقف ليلة بني كريزانون وبني النار بني كريزان ليلة ليلة تسفر ربتي العليا وبزعن جديد جديد فرسل قورين ملمد وطعب والساين أبدأ وما يتم الواجب الذي فهو واجب نوم يا هون كتال مسلم بعونون بذيه مثلاً ما هو قوة سعينة اللو قطم جينة ديمة يا علماء قاسم ما تشال مالا لذلك تندروا يا علماء لما لا سلطنا وطول سنجل معناه اللو أخاف أخاف إن من لا أخاله كسائل إلى الحيجة بغير سلاح إلا تباره من؟ السماء جمرة توحيد نو ما جمرة توحيد هي بعد التوحيد هي أهون مدينة لاي نو بزو لتوحيد بزو أمتات بزو حجر كتقوازو بها لانا بزو درجة واش كهيد هو مترشا لاي بقى جهاد وسط صلى جبونا بطنا قد بونا بطنا كده جهاد لما أطلق ميا صلي بما في ريال واش مما لا تعلب باچون وچي وسنقو قال لابو ياهو انجدي مصاري ياهو مسلطانو ولو نقر ياهو كذي قاي كاتتا حتى زكاة إنما توقفوا ليلام ليلام ما أدري الناس متفرر ربته هو نيلا. سنتكر ثقفتوا على بسيف سنتكر ثقفتوا على بسحم سنتكر ثقفتوا على بفرس الله أكبر. سنتكر يا سوريا ملوبا ملو فلسطين ملوبا ملو مصر ملوبا ملو يمن ملوبا ملو بلوم ألفو ترفو هيد إيه عربو دسيت ألفو ليلا العراق بزيلا وإيران خراسان إيه وتستر مدائن هذه إنجليا جموها قرمالنا كإسيا وطاقلو كعربو كزاد وطاقلو أهول لتكفتو بسيف بطورناو بفرسناو حتى إهيقوا أنتنا بزمتو رقاء ذات الرقاء غزوة النقلة سنت القطرة النبي راسات شوى زمتو بقش أساسة أسألتعين إلى هذا هنا سبب فالزام بلا يمين راسو يطب الليل أما بيج زي باندور السنتي عندي سلومي مطايلي كالو عندي فرطمي مطايلي كالو عندي أيثومي مطايلي كالو عندي يتوستنو هيتو توقزو إني مطارا قالو عونو راساتي وطان إنت ساستيلو تخلي مدينة كالو كولتنيا وعمت الجايدو إسكا زتنيا راساتي وطوال كذابها كذتني بوالا كذتبوك وعلا عيب وطوب راساتي قل إسكا ميموت وسلاي السراوي تسالي حتى ليموت وقربوا بات أسامة لجكونا ينها سنقوا الدنيا أسامة مري أرجو وده الشام سراويت عندي مرا مدبوت بتمو بتوس سنة عند تجوازا جروف ميبال بوثا على بدينا إذا درس نبي بس أنا تحمل ميبال وريد الرسا ونا هم نسوم أنت كم أنت خبر صور الرسا سراويتو على ما هون توا خلاص دعاء رجل لا إلا أسامة كذا موتوا ساتهم قبوا أبو بكر شوما كذا أبو بكر هاي نبي أزجاج سراويتين ما استلف على الدنيا لا أسامة فرس تقمتا أبو بكر بقو شديد أجي أنجي بقريني بفرس على عيد الله والله أتورد مالي هي قطي قطي نبي يشوموت سراويت مي عدس مي قير نقري الله هي قطي لال عمر أبو بكر بقرأتو شنجون هيدا ياو دل تقونا سوما تايلا وما رؤية جيشون أسلم ولا أغنمو من جيش أسامة إلى رضي الله عنه وارضاهم يا الناس جفد ما سواهم كان الناس أقوايا ما إنجي نحن قرر الله أكبر بس رحمته سفيسي لهنا إنجي الناس تسرر جفد أقوايا ما إنجي أيضا الله جنة دماغي مؤمن مسلم لما تتبع تحفران አይቻልም እንጂ ከሰሩት ጀብድ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አቤት ቁርጠኝነት አቤት ጀግንነት አቤት ድፍረት አቤት ንቃት አቤት ተቋ ሀገር እንደዛ አርገው እንደዚህ የተጠረ በጣም ነቢዩም ዘመን አብዛኛው ተከፈተ ተቀራው አቡበክር ሁለት አመት ምናምን ከዛ በዑመር ደሞ ሄዳ ሰሜን እስያ አብዛኛው ተከፈተው በዑመር ዘመን እስከ ሂንድ አለ እስከ ፓኪስታን እስከ አፍጋኒስታን እስከ ታጂክስታን ኡዝባክስታን ቱርክማንስታን ካዛክስታን ቦርማ ሄ ባንግላዴሽ ሄዳ ገር ሱብሃንአላህ ያ ሁሉ እንግዲህ ቀጣዩ ሲመጣ ያ ታብዮችን እስከ ሀገሩ ተከፈተ እስላም ሀገር ሆነ مسلم قول من رباط الخطر من عدو الله وعدوكم وآخرين من دون لا تعلمون ما تقوى الله الله من يتعجوا وأن ما تقوى تقوى ليلام ليلام طلعة تشعلون له اللوب طلعة من دون الله سنكت التأسفل لقال قوة على إن القوة الرم يعني قوة معنا ما توقفنا وما لماذا حتى بمسجد كان إلا ما عمد نبره كان يو وكان يوم إيدين يلعب السودان بدرقة في المسجد العائشة لتملكة يدكون عليك ነብይ እንዲቆምልን ከኢንተርኔት ከተገሻች እንተመለከቱን አለች። ለከናት ዑመር ሆነ ተጠራስ ሊወር ተዋተተው አምነን በኒ አርሲዳን ለከናትም የጂሃድ ጉዳይ ሲለው መስጂድ ራሱ ደረቆ ይሄ ጋሻው መከላከያ ላይ እሱ ጫው ተነፈረ ይላል። አሁን ይሄ እንደና አብለ ጂሃድ ለምምት ስለሆነ በነብይ ማስቀ እሽቀዳደም ነበር ፈረስ ማረን ሰበቀ ነብይ ሰለላ በይነ ፊል ኸይል ለቲ ዱሚራት ምን አልሃፊያ ኢላ ሰንየት ልወዳ ومن لها ومن سنيه الوداع الى مسجد بني زريق وفرسوا معنا بطام هي لمد بدم بدم داله بهونهنا لمدل له مدمر ميبال توسن غير فرسوا بدم بقلبوتال بتسطرو اندال يوفرال يسبال كذا دم اندغنا قلبي قنيسنا طبا بهونه بوتا يسغبوتال سنته ايه الرحل ميبال نغرا الله غلب جليبيا لا يونه يازازم يادرك نغرا أصيلة قوالي هالي بواد تنشي بلال بك سونتو قات أني لال بك أف لال أو تسل لك أو بك يفف مفتفنا بك يفتسر إن دين البونو فرس تشكد على موال نبي لالهيم لجهاز في الممد نعم هم؟ قيلة تعوتون أيتشو وكيلة النسو باريان أبو وكيلة عند امن الفتنان وقيل سيت وند ما يتشلال وند لو سيت ما يت ما يتشلال وقيل لج نبرچ وهذا مردود نو اقرب الاقوال اما خاص واما قبل نزول السهر هذا الاقرب لا لا لا لا بجمرا غنا 9 من امن اكباب نبرچ بعد النزول نو قال قيل خاص نو وقيل عند عيباتون ايتشو وقيل بصفه عامه فتنان يبالو አንድ ግለሰብ በግል ሲታይ ነው አሁን ወንድ ላይች ነገር ይለም እንዳለ ጋጋታ ያለው ነው ያየቹ ወቂላ ባሪያ ነበሩ ባሪያን ማለት ይችላል ብዙ ኢህቲማል ወልቀዴ እዛ ተጠረቃል ኢህቲማል ተቀጣል ኢስቲድላል የሚሉት ነገር አለ የስትሩና ለይሳ ስትራ ለሃዛ ሊባሲ አይደለም ወኢነማ እነሱ እንዳያዩት ከዚህ ቦታ ወኝ ይሄ ማለት ተተረ ማለት ዝም ብሎ ብቻ አጅነቢ ስለሆነ ማለት አይደለም ጋረደ ለማለት መጋረደ ለማለት ሁሉ ግን አጅነቢ ማለት አያስይዝም አይደለም አላህ መስሎን አይባልም ለልብሳዩ ይሄ እሳቸው ካፊ ለግኒ ቆሞላ ከፈቀሻ ጋር ሆነ ታይቲ መለከት ነበር እነሱ አላየዋትም ተሰለማዎች ሴቶች ወንድን ማየት حرامነቱ ወይም ክልክልነቱ ወንድ ሴት እንደማያት አይደለም ይሏል ይሄ ማይደገፉ ብዙ ማተወሰነ ሄዶበታል وقيل تعوتوا نايتو لايبون نو وقيل بارياناچو وقيل لصاخاسنو وقيل اتمدال درسچم نبر وقيل مهتبل قبر ذو الحجاب يا اتمدال صادرسنو كتبالا مدينه اندهيدچنو يا غبوات بزبنياتنو بزبزب يمتنو نايچو اندزا كولم حجاب سايورد بفي حجاب بطاف سايسل خاميسا اذا الهجرانا بيچا يعوتا وردا وايد له مسلمين قوتين ومن رباط الخيل ترهون بي عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم كان الكفار قالوا اهم كتبات هي ادو وتتقصص كل كفار ادو بيقولوا يتفلقوا ازي لاي معنيوچو ما معناتو كفار قريش ناتو واخرين دول كانوا يتقالوا بني قريش اللي ملكوا بني النذير اللي ملكوا بلاحقوش ديلو شي ملكوا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله من غزا عندك نجر تنشي منهم تنك يبزامينس يتنياو ما عينت وقي لجهاد نون اتارقوا يوفى إليكم كاركاتشو بمودو أجل كفلاتشو البمتو وسبات مطروب هونو نوميكا استسبات مطروب شيء هون ولا يضعف الوشاء وأنتو ناس جنبو من ما تبتلوا هل أنا